الزمان والمكان لا يكونان إلا في حدث. الزمان والمكان لا يكونان إلا في حدث. حتى ده مجرد ما يصير لا فائدة فيه. إذا قلت ضرب، الضرب لا يقع إلا في زمان ومكان. وكذلك الأكل والخروج، كل هذه لا تقع إلا في زمان ومكان. لابد من الحدث، لابد أن يقترنه زمان ومكان. نعم. مرجوح من قبل بعض مرجوح. لازم نصح. أي أوضح أنا أوضح. يقول نتركها مرجوح هذه أولى. قول الباطل الذي يخالف الصحيح. هذا ليس مناقضة. لما لم تناقضه لا يقال إنه باطل. قال هذا أرجح هذا صح. نعم. فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرد. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وفي لفظ الجماع رواه أحمد وغيره. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذر النساء بالمحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. قال فاعتزل النساء في المحيط. إذا قال فاعتزلوا، الأمر بالاعتزال يفهم منه الاجتناب، معنى الاعتزال اجتناب. إذا اجتنب الإنسان المرأة يفهم منه أن لا يقرب جسمها، اجتناب المرأة لا يقرب جسمها، كما قال صلى الله عليه وسلم للحيض حين أمرهن بحضور صلاة العيد قال فليعتزلن المصلى، يعني يبتعدن عن المصلى. إذا هو الاتعال، فمن فهم من هذا قال لا يجوز قربان المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال تعتذر النساء في المحيط أي في وقت الحيض. عرفنا هذا؟ فيقال له أن السنة بيّنت المراد بهذا الاعتزال، جاءت السنة فبيّنت المراد بهذا الاعتزال. هذا يسمون من الأسماء المشتركة المتواطئة، يصلح أن يكون اعتزالا كليا ويصلح أن يكون اعتزالا مخصصا بشيء مقيد. إما اعتزال مطلق أو اعتزال مقيد. الاعتزال المطلق هو العدم القرباني ألا يقربها، والاعتزال المقيد ألا يقرب جزءا منها. جاءت السنة وبينت أن المراد لهذا الاعتزال لا كل المرأة، إنما هو بعض منها. المراد بالاعتزال بعض من تلك المرأة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يوم سئل عن ذلك اصنعوا كل شيء الا النكاح. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. ولانه وقت منع للاذى فاختص بمحله كالدبر. وقيل المحيط زمن هو قال ولانه وقت قل هو اذى. الله سبحانه وتعالى مر علينا فيما سبق عدة مرات أنه لا يأتي أمر إلا وفيه مصلحة. فإن كان فيه مشقة على بعض الناس، وإن كان فيه مشقة لكنها بجانب المصلحة العامة فتكون مرجوحة تلك المشقة. ولا يأتي نهي عن الشارع إلا وفيه مفسدة. قد يكون فيه شيء من المصلحة لكنها المصلحة مرجوحة لطغيان هذه المفسدة عليه. هذه المفاسد وهذه المصالح قد يبينها الشارع. قد يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا هذا لذكر الله، اعملوا هذا لتنجوا من كذا، اعملوا هذا ليكون لكم كذا. عارف؟ وأحيانا لا يقول الشارع ذلك فيأتي نهي انتهوا عن ذلك لأنه يحصل كذا، وأحيانا لا يقول ذلك. فإن كانت العلة مذكورة يسموها علة منصوصة، تسمى إيه؟ علة منصوصة. إلا يذكر ذلك لما يشر إليها وقال أنها علة، المجتهد يستنبط لما جاء هذا النهي فيبحث عن علة. العلة هنا قل هو أذى، لما الآية نزلت بسبب أن اليهود كانوا يمتنعون عن المرأة أثناء الحيض فلا يآكلوها ولا يشاربوها، يجتنبوها في مكان بعيد عنها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزلت، قال خالف اليهود

الواحد يستغرب يقول كيف يرد حديث البخاري. نعم في تكلف. اقرأ. فإن وقع فإن وقعها من يجامع مثله. لما قال من يجامع مثله يعني كان راد يقول يعني صغير مميز ولو كان دون البلوغ أو البالغ. يعني كان راد أن يقول من استطاعك أن يجامع وضع الحائض هذه تزوج وهو لم يبلغ بعد. قد يحصل بعض الناس كذا فقال وضع الحائض هذا الزوج الذي لم يبلغ بعد ما الحكم؟ اقرأ. فإن وطعها من يجامع مثله ولو بلف خرقة قبل انقطاعه في الفرج فعليه نصف دينار كفارة. الآن حكم من وطئ امرأته وهي حائض ما الحكم؟ أن هذا منهي عنه ولا يجوز، فمن فعل ذلك فعليه كفارة. الكفارة دينار أو نصف دينار. من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار. فبعض أهل العلم قال ليس عليه كفارة إنما عليه التوبة، إنما عليه التوبة. والحديث هذا أخذ به الإمام أحمد وصححه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الإمام وقال هو صحيح ثابت عنده. فمن غطأها فعليه كفارة دينار أو نصف دينار وبالخيار، يعني لازم هذا لازم هذا. نعم. فعليه نصف دينار كفارة كذا في المحرر، وهو رواية لما روي أن عمر بن الخطاب وقع على جارية له فوجدها حائضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يغفر الله لك يا أبا حفص تصدق بنصف دينار. رواه حرب. وظاهر عرب من كبار أصحاب الإمام أحمد، ما أدري كتابه ما هو، ما نعرف صحة الحديث هذا، لكن سيأتينا حديث آخر ثابت صحيح عن يعني أخرى. نعم. على ذكر المياه أو فرق المياه. وظاهر المذهب كان يريد يخير يعني مدار الأذى لو استطاع أن يتحشى هذا الأذى يجوز حقه لما يجوز. نعم. وظاهر المذهب أن الكفارة دينار أو نصفه على وجه التخير، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه أو نصفه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. وعنه نصفه في إدباره، وعنه بل في أصفر. أراد يقول عنه عن نسب روايات، نسب روايات بس من باب التفصيل. كان يقول إذا كان في إقبال الحيض يعني في فترة ثورانه هو أسود فعليه كفارة دينار، إن كان بعد ذهاب ثورانه وتغير لونه إلى لون أحمر فاتح فعليه نصف دينار. فكلمت عنه يهم أنها روايات عن الإمام، ليست روايات من باب التفصيل فقط، إنما هو من باب التفصيل. نعم. وما ذكرناه هو المشهور أنه دينار أو نصف دينار على التخيير هو مخير. نعم. لأنه معنى تجب فيه الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته كالإحرام. أراد أن يقول أننا من أراد أن يميز بين الدم حتى يجعل مقدار الكفارة وفقا للون الدم، فهذا كلام غير صحيح. فلا معنى لثورانه وشدة لونه ولا كذا حتى يقال عليه كفارة دينار ونصف دينار، كله هذا كله واحد. ثم بين ذلك لأنه معنى تجي فيه الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره كالإحرام. إذا أحرم ثم وطأ امرأته قصد حجه عليه بدنه، لكن لا يقال في هذه الحالة أن جئتها وأنت راغب وجئتها وأنت كاره وجئتها أنت شديد الشهوة أو غير كذا، كل هذه اعتبارات لا معنى لها، تجب الكفارة وسوى الحال بجميع الأحوال.

أو بكرة يجب عليه الكفارة ويستغفر الله فيما فعل. نعم. وأنه لا فرق بين الناس والمكره والجاهل، والجاهل بالحيض أو التحريم أو هما للعموم. وعنه لا كفارة. وعنه لا كفارة نقف عليها الوقت فرق. نقتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعف عنا وعافنا وسددنا ووفقنا لما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين.